خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 43 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة الكبرى التي بها انتهاء هذا الكون وبداية اليوم الآخر والعرصات، عرصات يوم القيامة، ثم بعد ذلك الاستقرار، إما في نار تلظى نعوذ بالله منها، أو بالاستقرار والخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخير. دروس الإسلام يعني فناء الإسلام وانتهاء أصول الإسلام، وهذا لتعلم أن الله تعالى لا يأذن لهذه الدنيا بالهلاك إلا بعدما ينتهي الخير من الدنيا. بعد ذلك الانتشار العظيم الإسلام الذي يعم المشارق كما قلنا في عيسى عليه السلام، يضعف الإسلام مرة أخرى ويترعرع الشر ويرفع هذا الدين العظيم ويرفع القرآن، حتى أنه ستجد أن الناس يفتحون المصاحف فلا يجدون كتابا، رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ويذهب العلم ويقبض الله تعالى من كان في نفسه بقية من إيمان، فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم كما قلنا تقوم الساعة. والأصل في ذلك الحديث المشهور، حديث حذيفة بن اليمان، حديث صلة الراوي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. سبحان الله. هذه البقية الباقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد أيضا تفنى وتبيت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وحتى صلة رحمه الله يقول لحذيفة: تنجيهم لا إله إلا الله، لأن العمل كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا بالعمل. فقال صلة: تنجيهم لا إله إلا الله. فقال حذيفة: تنجيهم لا إله إلا الله. طيب لماذا تنجيهم؟ لأنهم لا يعرفون إلا إياها أصالة، لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لذلك هم غير مكلفون أصالة بفروع الشريعة، ولا مكلفون لا بصلاة ولا صيام ولا حج ولا بعمل أصالة، فهم لا يعلمون من الدين إلا لا إله إلا الله، لذلك تنجيهم في هذا الحال. أما من وصله العلم ومن وصله التكاليف ومن يعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه ذلك، لا يجوز أن نقول أن لا إله إلا الله تكفيه أبدا، لذلك تقوم هذه الساعة على شرار القوم. والله تعالى سيميت جميع أهل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. صلى الله عز وجل العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. صلى الله عز وجل العفو والعافية. لتعلم أن حتى في هذا الزمن يذهب الصالح فالصالح، حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة الشعير التي لا يبالي بها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. كل هذه الأمور والمسائل من الأمور التي تدل على أن الإسلام سينتهي، وأن أهل الإسلام سينتهوا، ولا يبقى في هذه الأرض إلا شرار القوم، أسوأ خلق الله. لن يقال في الأرض الله الله، لن يعرف الأرض لا إله إلا الله، وسيرفع القرآن والعلم، فوعد ذلك تقوم الساعة، ولكن قبلها تحدث بعض الأشياء سنبينها إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.